قصيدة سابق البربري لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد. بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المقدور وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر. فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. واستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجل العمى البصر. قد يرعوي المرء يوما بعد هفوته، وتحكم الجاهل الأيام والعبر. إن التقى خير زاد أنت حامله، والبر أفضل شيء ناله بشر. من يطلب الجور لا يظهر بحاجته، وطالب الحق قد يهدى له الظفر. من يطلب الجور لا يظهر بحاجته، وطالب الحق قد يهدى له الظفر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. والذكر فيه حياة للقلوب، كما يحيي البلاد إذا ما جاءها المطر. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ولا أرى أثرا للذكر في جسدي، والماء في الحجر القاسي له أثر. لو كان يسهر عيني ذكر آخرتي، كما يؤرقني للعاجل الشهر. إذا لداويت قلبا قد أضر به طول السقام، ووهن العظم ينجبر. والمرء يصعد ريعان الشباب به، وكل مصعدة يوما ستنحدر. لكل بيت خراب بعد جندته، ومن وراء الشباب الموت والكبر. أبعد آدم ترجون البقاء، وهل تبقى فروع لأصل حين ينقعر؟ لهم بيوت بمستن السيول، وهل يبقى على الماء بيت أسه مدر؟ والمرء ما عاش في الدنيا له أمل، إذا انقضى سفر منها أتى سفر. لها حلاوة عيش غير دائمة، وفي العواقب منها المر والصبر. وليس يزجركم ما توعظون به، والبهم يزجرها الراعي فتنزجر. وليس يزجركم ما توعظون به، والبهم يزجرها الراعي فتنزجر.